أحسنت. حديث عوف بن مالك من أخرجه؟ نعم أحسنت. وحديث أبي هريرة من أخرجه ومحاله؟ أخرجه الأربعة. وهل أخرجه مسلم؟ وهي من حافظ في عزوه إلى مسلم فلم يخرجه مسلم. فما حاله حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا؟ نعم حسن بعض أهل العلم الشيخ الألباني رحمه الله، أما شيخنا فأعرض عنه لإعلان بعض الحفاظ. من أعلم من أهل العلم حديث أبي هريرة؟ نعم أبو حاتم رحمه الله فعل هذا الحديث وقال لا يصله عن أبي هريرة إلا غير متقن، والصحيح أنه مرسل. لا يصله عن أبي هريرة إلا غير متقن والصحيح أنه مرسل، فهو مرسل له شواهد كما سمعت. فما هي الشواهد التي ذكرناها أمس وعند من؟ شواهد لحديث أبي هريرة، حديث عائشة. نعم أحسنت، من طريق حبر بن كثير عن أبي سلمة عن عائشة. وحديث نعم حديث أبي قتادة أحسنت أيضا من طريق يحيى. وحديث ابن عباس. وحديث مو عن أبي هريرة. نعم أحسنت، نعم أحسنت، عن أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه مرفوعا. أحسنت، عن أبيه وأبو أصحابه. ومن أهل العلم من حكم عن حديث ابن الطراب، حديث أبي هريرة من طريق يحيى، حديث أيضا عائشة من طريق يحيى، وحديث الأشهري من طريق يحيى، وهكذا حديث أبي قتادة. والحاصل ما هو بعيد للترافي، فما ندري عن من رواه يحيى، هل هو عن أبي سلمة أو عن أبي هريرة أو عن أبي قتادة أو عن الأشهري، كل هذا من طريق يحيى. لكن من أهل العلم من يحسنه، وهو دعاء جيد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. يأتي إن شاء الله شرح ألفاظه في وقت آخر، نأخذ مثلا الآن ألفاظ الحديثين يأتي شرحهما. مسألة أحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء للميت، أحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة. وهذا لا خلاف فيه، وقد وردت جملة من الأدلة المرفوعة بصيغ مختلفة، قال الشيخ الألباني بصيغ مختلفة، وقد وقفت منها على أربعة، وذكر حديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة في الباب، وحديث واثلة بن الأسقع، وذكر حديث واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن مالك أو ابن نعم اللهم إن فلان في ذمتك اللهم إن فلان ابن فلان اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. خرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح إن شاء الله. بإسناد صحيح إن شاء الله، هذا كلام الشيخ إن شاء الله. والرابع عن يزيد بن ركانة ابن المطلب، والرابع عن يزيد بن ركانة ابن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة يصلي عليها، إذا قام للجنازة يصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك، اللهم عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزده في حسناته، إن كان محسنا فزده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. جاءت زيادة ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. أخرجه الطبراني في الكبير بالزيادة، هذه الزيادة جعلها بين معقوفين. من قوسين جعلها. خرجه الطبراني في المعجم، يقال معقوفين ومن قوسين غير المعقوفين بالقاف هكذا. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة والحاكم، انتهى من إحكام الجناية. وذكر شيخنا مقبل حديثا خامسا أيضا، وذكر شيخنا مقبل حديثا خامسا أيضا كما في الجامع الصحيح، وهو من الزيادات، وهو من الزيادات، من حديث عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر، فقتل أحدهما ومات الآخر، ومات الآخر بعده، فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم، فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم، قالوا دعونا له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم الحقه بصاحبه، قالوا دعونا له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم الحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته، هذا تأخر وازداد خيرا، ازداد عملا، كيف الحقه بصاحبه، هذا سيكون في الدرجات لأنه مات بعد واستغل عمره واستغل حياته في طاعة الله. يعني يريد يبين فضيلة هذا الثاني الذي تأخر وطال عمره وازداد عمله، فقال اللهم الحقه بصاحبه، قال فأين صلاته، هذا تأخر بعد صلاته وصلى وصام وفعل أعمال صالحة واستغل العمر، فأين صلاته بعد صلاته، والحقه بصاحبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته، وأين عمله بعد عمله. هنيئا والله لمن طال عمره وحسن عمله، هنيئا حسنات يجنيها، فلا يتمنى الشخص الموت. هذه من الأدلة والمعاني التي ينهى من أجلها عن تمني الموت، فإنه كلما تأخر المؤمن زاد إيش؟ زاد خيرا على خيره، وإذا زاد خيرا على خيره سترفع درجاته في الجنة، وإذا زاد درجة على درجة. فلا يتمني أن أحدكم الموت، ما ينبغي إلا إذا خشي على نفسه الفتنة في دينه فهذا أمر آخر، وأما إذا لم يكن شيء فإن تأخرك فيه خير، لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فلعل السني يخلف وينتفع بها للسنة ويضر به أهل البدعة، فلا يتمنى الموت لا سيما طالب العلم، الناس تحتاج إليه، تتأخرك به خير لإخوانك ولك إن ثبتك الله، وموتك ربما يحصل ضرر على إخوانك به، وهي آجال مضروبة، لكن لا يتمني الشخص لا يتمنى أحد الموت، فلعل الله يؤخره لنفع عام ولنفع خاص. وإن عمله من بعد عمله فلم وإن عمله بعد عمله بعد عمله فلما بينهما كما بين السماء والأرض، فلما بينهما كما بين السماء والأرض. قال الشيخ: هذا حديث صحيح. ولم يتمكن رحمه الله من جعله في الأعلى، وإنما كان يكتب لأجل الزيادات هذه، فمات ولم يتمكن، فأخرجتها ابنته البارة بهم عبد الله حفظه الله، أخرجت هذه الزيادات جعلتها تحت، وهي هي للشيخ رحمه الله، لكن ما تمكن. قال صاحب عون المعبود: السادس 106: واختلاف الأحاديث في ذلك محمول، واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر، واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر ولآخر بآخر، والذي أمر به صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء، وللرجل المتبع للسنة أن يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث، وللرجل المتبع للسنة أن يدعو بهذه الألفاظ الواردة في الأحاديث، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا يحول الضمائر إلى صيغة التأنيث، اللهم اغفر لها وارحمها، لا، اللهم اغفر له وارحمه، لا تغير شيء بالضمائر على ما هي عليه، ولا يحول الضمائر إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى، لأن مرجعهما لأن مرجعها الميت، اللهم اغفر لها أي الميت، والميت يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، فلا تحول، ما تحتاج تقول اللهم اغفر لها، قل اللهم اغفر له، والمقصود الميت، ولفظ الميت يطلق على إيش؟ على الذكر وعلى الأنثى، لأن مرجعها الميت، وهو يقال على الذكر والأنثى، كذا قال الشوكاني رحمه الله، وكلامه هذا حسن جدا، انتهى. انظر نيل الأوتار السابع 69 و300 إلهنا سبحانه وتعالى، إلهنا سبحانه وتعالى.